العبد لله، تحقيقها عزيز المنال، وبالتالي لا يدعيه أحد ولا يدعيه كل أحد، وإنما له شواهد وعلامات. وقالوا: وما أسهل الرد إذا كان كلاما، وما أصعبه إن كان ذمة والتزاما أو تذمما والتزاما. وقلنا أن أول علامة من علامات محبة العبد لربه أن يتمنى لقاءه أو يحب لقاءه. ولقاء الله سبحانه وتعالى معناه الانتقال من هذه الدار، والانتقال من هذه الدار إلى محبة الله يكون للأصفياء المخلصين الذين يعظم رجاؤهم في رحمة الله وفي فضل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبالتالي الكلام عن تمني لقاء الله يكون على زاويتين. الزاوية الأولى قلنا يكون من أصفياء الله لا تغلب عليه الدنيا ولا تشغله، ويغلب عليه محبة الله وطاعة الله وذكر الله. ثم أن تمني الموت يكون بهذه الطريقة، أو يكون في حالة الجهاد في سبيل الله، حين يستشعر المجاهدون في سبيل الله أن لقاء الله قريب ويقربه الاستشهاد في سبيل الله. إن كان المجاهد يجاهد سبيل الله فيقبل على مقاتلة الأعداء بجد وعزم وقوة وإقدام تجعله يندفع في وجوه الأعداء لا يبالي بما يكون منه. هذا المقام تمني الموت فيه غاية الآمال والطموحات للمجاهدين في سبيل الله. ولذلك ذكر في حديث عن عبد الله بن جحش سيدنا سعد بن عقاب بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، رأى حديثا ذكره الطبراني وأبو نعيم في الحلية بسند جيد كما قال العلماء. قال سعد إن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد: ألا تدعو الله؟ فخلوا إلى ناحية فدعا عبد الله بن جحش، أو قال: ألا ندعو الله؟ ندعو الله في شدة القتال في أحد. فخلى سعد ومعه عبد الله إلى ناحية، ثم قال عبد الله: يا ربي، إني أقسمت عليك إذا لقيت غدا فلقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرده، أقابله فيك ويقابلني. لتمام واحد شديد من أشد أعداء الله من المقاتلين، يعني من الكفار، ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك يا رب وفي رسولك. فتقول: صدقت. يقول سعد: فقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. قال سعيد بن مسيب: أرجو أن يبر الله آخر قسمه كما أبر أول قسمه، اللي هو دخول الجنة، أن يلقاه الله فيسأله فيقول: لك فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. هذه أمنية، يعني طبعا مش كل واحد يتمناها. ومن الدرس نقول يسن للمؤمن أن يفعل كذلك، إنه وصل لحالة يعني سمت فيها روحه وأصبح يتمنى لقاء الله على حالة يحبها الله، هو عاوز يلقى الله بمثل هذا المشهد، فيقول كان وكان فيك وفي سبيلك أو في سبيلي وفي سبيلك وفي رسولك فيك وفي رسولك فتعلو درجات. هذه حالة تدل على شدة اشتياقه للقاء الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا اشترط في صاحبها أن يكون من الأصفياء الأنقياء في درجة العبادة والطاعة والذكر مع الزهد من الدنيا، لأن الذي يتعلق قلبه بالدنيا يخاف الموت ويخاف لقاء الله، لأنه يكون متعلقا بها فيرى أن راحته فيها ونعيمه فيها أو كمال مجده فيها وكمال راحته فيها، فهذا لا تمنى لقاء الله. الأمر الثاني في مثل هذا الجهاد، لكن هناك نص صحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أنس قال لا يتمنين أحدكم الموت، بس بأجل الحديث يحدد متى لا يتمنى الإنسان الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به أو لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. بهذه الحالة منهي عنها، لأن الإنسان إذا كان في شدة أو قربة لا يتمنى الموت، فهذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذه الحال تقتضي طلب الفرج وطلب زوال النقمة أو المحنة، فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء بأن يزيح ما نزل به. أما أن يتمنى الموت لمجرد الضر معناها فيه تسخط على قدر الله، فيها قلة صبر على ما أراد الله، والمقترض في المفترض في المؤمن إن نزلت به ملمة أن يكون الصبر هو علاجه وأن يكون الدعاء هو باب فرجه وأن يكون الله هو ملجأه وملاذه ومعاذه. فإذا قال إذا نزل به هذا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مع تصبر حتى يفرج الله كربه، إنما لا يتمنى الموت ليخلص من هذه الحال التي هي كربة، إنما قد يصل يعني إلى الحال ببعض الناس ما ورد في بعض الآثار أن تنزل المحن والفتن وأن تكون أحوال الدنيا لا ترضي أهل الإيمان، قد يتمنى الإنسان الموت لكراهة الدنيا، لكراهة الدنيا لغلبة الشهوات على الناس وغلبة الفتن على الناس، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يمر الإنسان في المقابر أو بين القبور ويتمنى أن يكون مع أهل القبور عشان الدنيا. في شاعر عبر بهذه كلمات رحمه الله الشيخ كشك، كان يقول يا موت زر إن الحياة سقيمة، يا نفس جدي إن دهرك هازل، لما يغلب على الناس الحماقات والسفاهات وحب الشهوات، فجاء هذا الرجل يا موت زر إن الحياة سقيمة، يعني الحياة أصبحت لها طعم بكثرة الشهوات وكثرة السفهاء، ويا نفس جدي إن دهرك هازل، مثلك حد يعينه على الطاعة والعمل الجاد، فبيأمر نفسه بالجد، إذا بيأمر نفسه للجد للعمل للمسارعة في فعل الخير الذي يرضي الله، لكن يقول لو زار الموت معنى كده يعني لا أكرهه، إنما مشينا مش بيقول عزم دراسي، إنما يعني تعبير فيه بلاغة أنه لو جاءه الموت يكون زائرا يتمناه بكثرة الفتن زي ما قلنا، وكثرة الحناقات والسفاهات والتفاهات وانغماس الناس في الشهوات. وأيضا ذكر السيف أن الحب يتفاوت بين الناس، محبة الله يتفاوت في الناس في محبتهم لله. وذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هو سالم مولى بني سالم مولى حذيفة، سالم مولى حذيفة اللي هو كان يقرأ القرآن وكان النبي ينصت إليه ويحب أن يسمعه، كان يمر بالمسجد فراه يقرأ لا يسمع لصوته ويحب أن يسمعه، وكان يقول اقرأ اقرأ اقرأ كأنه يقول له الملائكة تسمع لك والسماء تنصت لك. قال من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه أن ينظر إلى سالم. من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه، يبقى الدرجات متفاوتة، يبقى كل قلبه متعلق بالله. أن في كثير من الناس يحبون الله أو بعض الناس يحبون الله بس درجات، وعند أول امتحان يذل، يحب الله بس لو في صوت يدعو إلى شيء من الدنيا، إذا كان جالسا في خلوة مع الله أذنه تشتد إلى نداء أهل الدنيا، لنداء مطعم ملبس مشرب مسكن وظيفة فرصة من فرص الدنيا، يختل ويخرج من خلوته مع الله. ودي هتيجي علامات تانية تدل على محبة الله، منها هذا الأمر اللي هو أنسه بالله أحب إليه من أنسه بغير الله من أمور الدنيا أو من أمور خلقي. ولذلك سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة لما هو الحديث له قصة جميلة، قال إن أبو حذيفة زوج أخته لسالم، وسالم كان مولى معناها كان مملوك واعتق، وليس من قبيلة أبي حذيفة ولا من قريش. فلما زوجه أخته فاطمة عوتب في ذلك، عاتبته قريش فقالوا أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى، فقال والله لقد أنكحته إياها وإني لا أعلم أنه خير منها، هي من عيلة لكن هو خير منها. فكان قوله هذا أشد على قريش من فعله، يعني العائلات زمان كانت تقول لك إيه زوجوه زوج المرأة من رجل شريف من له مكانة وله فضيلة، فلما قالوا له يعني أنت يعني عريتنا ما نصح دعار علينا أنك تعاو تزوج واحدة من القبيلة الكبيرة إلى هذا المولى، فقال لهم أنا زوجتها إياه وأنا أعلم أنه خير منها. فده كان يؤلمهم أكثر، يعني مولى أحسن من واحدة من قريش، هذا آلامهم أشد الألم. قالوا كيف وهي أختك وهو مولاك، أختك كنت سيده كنت تملكه أو سيده وهي أختك، يعني إذا شرف أن أختك تبقى أعلى وأرقى في الشرف والمكانة، كيف وهي أختك وهو مولاك؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فلينظر إلى سالم رضي الله عنه وأرضاه. قال أيضا إذا كان الإنسان يتمنى الموت، الحالات اللي احنا قلناها حالات الأصفياء وحالات المجاهدين، فقد تجد إنسانا يحب الله لكنه يكره الموت. ليه؟ قال لك لأنه يجتهد يجتهد في طاعة الله، لكنه يرى أنه لم يصل إلى المرحلة التي تجعله من أصفياء الله، فيتمنى أن يعيش ويجتهد لكي يقدم من الطاعات ما يجعله من الأصفياء والأتقياء المقربين إلى رب العالمين. فهذا لا حرج فيه أيضا، يكون محبا لله لكن يكره أن يموت على حال وعمله فيه تقصير أو لم يبلغ مبلغ الكمال الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى في تقديره هو وفي عقله هو وعلى قدر علمه هو، فيريد يعني أن يموت ويلقى الله على حال أجود، فهو يكره عجلة الموت ولا يكره الموت، يعني يحب الموت بس على حال يكون ترقى فيها في طاعة الله وفي ذكر الله وفي محبة الله سبحانه وتعالى، فيكره عجلة الموت لهذا الشأن حتى يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا من علامات محبة العبد لله أن يؤثر ما يحبه الله على ما يهواه هو لنفسه، فتجده يلزم مشاق العمل ويجاهد نفسه في العمل الصالح ويجتنب الهوى، لأن النفس تميل إلى أشياء فكون يمنعها من هذه الأشياء، فهو يجاهد هواه، هوى اللي هو ميل النفس، ميل النفس لما تستلذه وتهواه، كلمة الهوى معناها ميل النفس إلى ما تستلذه وتهواه. فإذا كان الإنسان نفسه تميل إلى الراحة ويجاهد نفسه ليقوم الليل ويجاهد نفسه لتلاوة كتاب الله ويجاهد نفسه لمدارسة العلم، يميل إلى الراحة ثم ينتقل بها ويجاهدها لهذه الأعمال الصالحة التي تحتاج إلى جهد وإلى مجاهدة، هذا الإنسان يقاوم نفسه ويقاوم هواه، لأنه يعتقد يقينا بقلبه أن مراد الله أفضل من مراده هو، فيجاهد نفسه من أجل تحقيق ما يحبه الله سبحانه وتعالى جل شأنه، فظل على ذلك مواظبا على طاعة الله يتقرب إليه بالنوافل حتى ينال ما يريد من أعلى الدرجات، لأن من آثر هواه فقد أحب هواه أكثر مما يحب الله، بمعنى اللي يحب الراحة يحب المتعة في الدنيا خلاص مال مع هواه، فإذا مال مع هواه لم يمل إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال عبارة أبو حامد: فمن أحب الله لم ينعم بسواه، من أحب الله لم ينعم، لا تنعم بغير الله سبحانه وتعالى، فنعيمه مناجاة الله وذكر الله وطاعة الله والخلوة مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يسمح لنفسه أن تقصر أو تعصي، وقالوا من أحب الله لم يعصه، كما قال ابن المبارك الله بن مبارك رحمه الله ورحمة الناس رضي الله عنه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، إزاي يعني تقدر تحبه ثم تسمعش كلامه؟ البديع معناها فيه تقابل بين الأمرين المتناقضين مثلا، أو نوع من نوع البديع، من نوع الأداء اللغوي الجيد، يجيب كلمة وبعدين يعني زي ما يقول يتكلم عن الليل ويتكلم عن النهار، يتكلم عن البياض يتكلم عن السواد، فتكلم عن الجمال يتكلم، يجيب يعني جملة فيها الجمال وفيها جملة فيها يزم القبح، أو مثلا ينزه الإنسان من القبح ويصفه بالجمال، ينزه الإنسان من القصور الفهم ويصفه بالذكاء، شيء من المقابلات يعني. فكذلك إنسان إزاي تحب واحد ما تسمعش كلامه؟ إن المحب لمن يحب مطيع. لكن قد تجد إنسانا يحب الله وقد تبدو منه بادرة تقصير أو إساءة، لكنه يبادر ويسارع، يسارع في الأوبة والتوبة إلى الله. فقال لك قد تكون له شوائب لكنه يحب الله ويجاهد نفسه، بس درجة المحبة تبقى إيه؟ قليل أو أقل يعني من غيره. ولذلك لما الإنسان يعصي ثم يتوب إن تاب توبة نصوحا يوصف بأنه يحب الله ورسوله. لما يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقام عليه الحد ويتكرر ذلك، كان يؤتى به يعني يتكرر منه ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قليل فيحده في معصية ارتكبها، إلى أن أتي به يوم فحده فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، والزكي جاء تائبا وجاء لرسول الله، ولا ما كانش يسلم نفسه ليقام عليه الحد جلدا أو غير ذلك. فقال إن هذا ربما يعني محبته لله جعلته بادر للتوبة، ثم لما بادر للتوبة ازداد حبه لله أو ظهر حبه لله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا إن المحبة لله كان يتحاشاها أولياء الله، يتحاشى ادعاءها أولياء الله، بمعنى ما يقولش أنا محب الله، ما يقدرش يقول أقولها كده عادي يعني، لأنه يرى أن فيها درجة عالية يخشى أن يقول ذلك ولا يكون من أهل محبة الله. بدعاؤها من الأمور الخطيرة التي كان يجتنبها المحبون. وفي نفس الوقت المحب لله من علامات المحبة لله لا يعلن ذلك، لا يعلن ذلك، ما يقولهاش ويسمى، لا يقولهاش على مسامع الناس، لأن درجة المحبة العليا سر من أسرار الله لا يعلمه إلا الله، فإن استشعره صاحبه ما يرضاش يقول، لأن إذا كان سر اللي بيحبه واحد ما بقلعش سر، كان بيحب زي ما قالوا، إذا كان إنسان يصافي الوزراء والأمراء ويجلس معهم فلا يبيح بسرهم، فإن أباح بسرهم عزلوه وأبعدوه. والمحب لله لا يذيع سره مع الله حتى لا يبعد، أقصى شيء عليه كما سيأتي على المحبين لله أقصى شيء عليهم أقصى ما يخافونه العزل عن الله والبعد عن الله أو الطرد من معية الله ومحبته سبحانه وتعالى جل شأنه. أيضا من علامات محبة الله، محبة العبد لله، أن يغلب عليه ذكر الله دائما بلسانه ولا يخلو عنه قلبه. شوف تعبير دقيق، يعني دائما ويسموه مستهتر الذكر، مستهتر يعني مستمر بصفة مستمرة من غير حساب، يعني كثير ذكر الله بلسانه ولا يخلو عنه قلبه. الفرق كثير الذكر بلسانه، وحتى إذا انشغل بلسانه مع غير الله تجد قلبه لا يخلو من ذكر الله، يعني قلبه عامر بذكر الله حتى وإن كان بيتكلم في حاجة تانية. سبحان الله العظيم وبحمده، لا يفتر عنه لسانه ولا يخلو عنه قلبه أو منه قلبه، لأن من علامات المحبة كثرة الذكر، من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. تجد الواحد يعني كان صنايع ناجح دائما يتكلم عن صنعته، إن كان مدرس ماهر يتكلم عن مهنته، إن كان طبيب ناجح يتكلم عن مهنته، وكذلك يعني إنسان يعني عشان يعني لو يتكلم واحد مثلا يتكلم يقول فلان ده إنسان ناجح، فلان ده موفق، فلان ده كويس، إن ذكره كثيرا يدل على أنه إيه يحبه. إنسان بيذكر حاجة بيتكلم عن اللحم كثير يبقى بيحب اللحم، اللي يحب عن الفاكهة يحب الإيه الفاكهة، اللي يحب النوم يتكلم عن النوم، اللي يحب شخص يتكلم عن كثير، اللي يحب الله يكثر من ذكره، يكثر من ذكره على لسانه أو يكثر من ذكره مع خلق الله، دائما مع خلق الله دائما يذكر بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، من أحب شأنه أكثر من ذكره، بل يكثر من ذكر ما يتعلق به. لما قال اللي يحب واحد يحب كل شيء يتعلق بهذا الواحد، أمر على الجدار جدار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفن قلبي ولكن حب صاحبة الديار. عشان بيحب صاحبة الديار يلعق يلعق النعال زي اللي لعق النعال. اللي يحب واحد حتى وإن كان فاسدا مفسدا يحب يقول لك أتمنى أتمنى أبقى تحت رجليه، ولكن بعض الصالحين يقول لك أتمنى أن أكون تحت قدمي فلان من الصالحين أو كل أو أو أو أناسا من المجاهدين من المجاهدين المحبين لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن أحب شأنه أكثر من ذكره بل أكثر من ذكر ما يتعلق به وما يتعلق بالله، طاعته، الأعمال الصالحة، كتابه، تلاوة كتابه، كلام عن الصالحين، كلام عن الأنبياء والمرسلين، كلام عن الجنة وهكذا. ولذلك تجد المحب لله أيضا يحب الصالحين لأن الصالحين موضع محبة الله، موضع محبة الله، يحب الصالحين عشان هم إيه مقربين إلى الله، يرى فيهم أنهم مقربين إلى الله فيحبهم من أجل محبة الله. بل إذا اشتدت المحبة تجد المحب لله ويحب جميع خلق الله حتى العصاة منه، يحبهم يتمنى لهم الطاعة، يحبهم يتمنى لهم التوبة، يحبهم يتمنى لهم أن يتذوقوا طاعة الله والقرب من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ورد في الأثر أحب الله لما يغزوكم به من نعمة، وأحبوني لحب الله إياي، وأحب أصحابي لحبي، وأحب القرآن لحب أصحابي، وأحب المساجد لحب القرآن، فإنها أفنية الله أفنيته، ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، هم في صلاتهم الله عز وجل من ورائهم، هم في مساجدهم الله عز وجل في حاجاتهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. وروي أثر عن عثمان رضي الله عنه يقول لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله، وهل يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه؟ بل تجده من محبته لله يحب الآخرة والحديث عنها والجنة والحديث عنها، ويزهد في الدنيا لأنه يرى في الدنيا أنها هي التي تعوقه عن الآخرة، ويرى في الدنيا ضرة للآخرة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه. أيضا القرآن نص على مضمون هذا الكلام فيما نقرأه كثيرا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هل أنتم من ذلك؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، بل بيسموها إضراب، يعني واقع الناس غير كذا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا ليس في شرعنا فقط ولا في كتابنا، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. فالمحب لله يحب الآخرة، يحب الكلام عن الجنة، يحب الكلام عن لقاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه، تجدوه زاهدا في الدنيا لأنه يفهم أن الجنة والآخرة هي غاية الغايات في القرب من الله، بل غاية المشاهدة لوجه الله الكريم والسماع لصوت الله العظيم سبحانه وتعالى جل شأنه حيث المقام الأمين في جنات النعيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل ذلك. قلنا أنه أيضا يأنس بالخلوة ويستوحش مع الخلق، يأنس وده رقم أربعة، يأنس بالخلوة مع الله ويستوحش من الخلق. الواحد كان بيقول رحمنا الله وإياه بيقول أنا أحيانا أبقى عايز أمشي عشان بيذاكر قرآن، كان بيحفظ قرآن يعني، يقول عايز أمشي أزعل لما واحد يوقف لي بالعربية، أقول خلاص جربت أخلص الصورة وفاضل مثلا 200 متر على يوصل البيت أو يوصل الشغل أو يوصل المكان، يقول لك أنا أذاكر، فيوم ما واحد يوقف لي يبقى يا ترى أركب مركبش أركب مركبش، فيبقى متألم عشان اللي وقف لي بالعربية قطع عليه قراءة القرآن. يقول لك لأن لما يركب هتختصر المسافة بدل ما يقرأ آيات عشرات الآيات يقرأ بعد آيات معدودة يكون وصل للمكان. هذا استشعار، استشعار الأنس بكلام الله وبذكر الله، أو على الأقل استشعار بهذا العمل أنه عمل هام يحتاج إليه، فلا يريد أن ينقص منه، فلا يريد أن، وهي كلام يعني يتم بهذا المعنى إن شاء الله. فيكون أنسه في خلوته مع الله ومنجاته لله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه، فيغتنب صفاء الوقت بانقطاع العلائق والعوائق، انقطاع العلائق والعوائق من علامات المحبة، أن ينقطع الإنسان عن العلائق لا يتعلق بغير الله ولا بغير الآخرة، والعوائق التي تعوقه من الاجتهاد في طاعة الله. العلائق قد تكون أشياء حلال ومحبوبة، والعوائق قد تكون محبوبة وتكون مكروهة. إنسان يتعلق قلبه بأمور يحبها لكن قد يعوقه شيء لا يحبه، حاجة يعني يجيله ألم يعني لا يستطيع أن يجاهد الصلاة والقيام أو القراءة أو العمل الصالح، فده عائق أو عائق هم يشغله فيعوقه. فقال إن الإنسان يغتنم صفاء الوقت بانقطاع العلائق والعوائق، كلما صفت نفسه يغتنم الفرصة لطاعة تقربه من الله. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث أي مع الخلق ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله فكيف تصح محبته. فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله فكيف تصح محبته. فلما يستمتع بلقاء الناس ويستمتع بالراحة والنوم يبقى مش في على قدر المحبة الصحيحة، وعلى قدر أنس العبد بغير الله على قدر سقوطه في درجة محبته. كل ما يتلذذ كده بالقعد مع الناس والحكايات في الألفاظ، الألفاظ والملان زي ما قال في المفيد وغير المفيد، كل ما يبقى إيه القلب ما وصلش لمرحلة المحبة، يبقى نازل في المحبة على قدر سقوطه من محبته. يعني مثلا واحد جاي لمجلس العلم والتقى بصديق المحب يوقف معه يقعد يحكي يبص الساعة يحكي يبص الساعة ويحكي يبص الساعة، هو يعني قد يكون له العذر صلى المغرب في مكان تاني، بعدين خرج عازما على مجلس علم أو مجلس تلاوة لكتاب الله، أو عازم أن يروح البيت عشان يتفرغ لمذاكرة لمدارسة علم، فيعزم على ذلك بعدين قبل واحد يستلذ مناجاة صديقه، يستلذ مناجاة صديقه ويحكي ونكت وضحك وكلام وذكريات وبتاع، أبو وقفت لي أقعد روح قاعد لحد ما انتهي، ولا رح لحق مجلس العلم ولا مجلس القراءة ولا رجع إلى بيته لمدارسة علمه. هذا مضيع، فيقول هذا ينزل من منزلة محبته، منزلة محبته لله دليل على سقوطه في درجة محبته. وكان بعضهم يعاتب نفسه إن تلذذ بنسيم الأسحار أو بصوت الأطيار. طبعا دي إيه؟ يعني لما يسمع صوت كده حلو مثلا لازم شغلني، يبتدي يعاتب نفسه، مد النفس الجفا أو ما شاكل ذلك مثلا، أو نسيم الأسحار. طب نسيم الأسحار ده حاجة جميلة، ما لو نسيم الأسحار مستغل في الأذكار خلاص بشيء جميل، إنما لو قعد كده سنة ظهر ما شاء الله جو النار ده حلو، حاجة حلوة خالص، وأسند ظهره وأمال وطاح بنفسه، وبعدين يفوق بالسهل ليه أستحق أن أجلد، يبقى عاتب نفسه بهذه الطريقة يعني. وعلامة الأنس، وليس الأنس له باب يعني، الأنس له بابه، علامة الأنس أن نعوذ بالله من الشياطين، نعوذ بالله من الشياطين، نعوذ بالله من الشياطين وممن يروجون ويرضون ويحبون هذا اللغط الفارس، والعياذ بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلامة الأنس أن يصبح العقل والقلب والفهم مستغرقا بمناجاة الله أو بلذة المناجاة. في واحد بيناجي وعقله برا مشغول بأشياء أخرى، يعني يذكر الله ومشغول بأشياء أخرى، يقرأ القرآن ومشغول بأشياء أخرى، مجلس العلم مشغول بأشياء أخرى، باب شباك فيه كلام حركات، فده مش مستغرق، مش مستغرق القلب والفهم بلذة المجلس. فإذا استغرق الفهم والقلب بلذة المناجاة في مجلس الذكر والقراءة والعلم تصبح الخلوة والمناجاة قرة عينه يدفع بها جميع الهموم، ينسى كل همومه في مجلس يستغرق فيه قلبه وعقله، ويستغرق فيه قلبه وعقله بالملذة المناجاة. ثم ربما من لذة المناجاة والذكر لله تمر عليه الأشياء من أمور الدنيا فلا ينشغل بها ولا يفهمها ولا يدركها، ممكن قاعد مجلس يستجمع فيه بقلبه وعقله لذة المناجاة تستغرقه، فيستجمع ذلك فتمر عليه أشياء من أمور الدنيا فلا ينتبه لها. يعني مثلا انطفي النور مش أخذ بالك، انطفي المروحة مش أخذ بالك، نقبى في الصلاة وبقى يصلي وبعدين مستغرق مثلا في الصلاة، وبعدين بعد ما يصلي وانصرف من صلاته يتبين له أن الكهرباء قطعت وإن ما فيش مكيف شغال ولا مروحة شغال. وفي واحد مجرد ما كده لقاه هو بيصلي، أول ما ينطفئ النور أو ينقطع النور يتهز، لا يعني يهتز كده، يحس على طول، يحس إنه إيه حرم من المكيف أو المروحة. في واحد ثاني ما يحس. أيضا قد تجد إنسان ناس يصلي وبعدين بعد ما ينصرف من الصلاة يثور أحدهم ليه، عشان فيه كان عيل بيمر من الصفوف او واحد مش عارف شغل ايه عامل او فتح ايه او قفل ايه، ويقعد يزعل. وفي واحد في الصف ما خدش باله ان فيه واحد دخل المسجد، ولا طفى النور ولا طفى المروحه ولا قفل الباب، ولا عيل عدى بين الصفوف، ولا حد كان بيزعق ولا يتخانق، مش خد باله، اخد باله خالص. واحد خلص الصلاه واعصابه متوتره يقول لك ما حسيتش بالصلاه خالص، واحد ما حسش بالضوضاء ولا الدوشه اللي حصلت في المسجد. هذا مستغرق في عمله الذي مشغل به من صلاة أو ذكر أو طاعة. ولذلك يقول الصديق كما نقل الشيخ: من ذاق من خالص محبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه من جميع البشر. وقال يحيى بن معاذ: علامة المحب أن يؤثر كلام الله على كلام الخلق، ولقاء الله على لقاء الخلق، والعبادة على خدمة الخلق. يؤثر مش معناها يفضل، ما في واحد يفضل بعقله، في واحد يفضل بعقله، تقول المجلس العلم أحسن ولا البيت، يقول في مجلس العلم، ده حكم العقل وحكم الشرع أيضا. لكن يؤثر بمعنى يفر من مجلس في بيته إلى مجلس فيه ذكر الله، فيه ذكر الله، أو يعني يهجر مجلس فيه لغو ولغب، ويندفع إلى مجالس هود الإيثار، معنى يسيب ده وينتقل من هذا لهذا، يترك هذا يذهب إلى هود الإيثار عملا. الإيثار عملا، مش الإمارة يقول ما تحب ربنا، يحب ربنا حب لك ولا لعيالك، ربنا طبعا، لكن عمليا مشغول بالعيال، عمليا يتأخر في البيت، عمليا ما بيحضرش الجماعة، عمليا بيحضر آخر ركعة، يبقى مش لا يؤثر. هذا لا يؤثر الذي يأتي اللي كل مرة يجي متأخر في آخر ركعة، ما يقولش أنا أؤثر العمل الصالح على الدنيا. في واحد مثلا يبقى في السوق وقبل المعاد يجي يأتي إلى المسجد يصلي، يتوضأ، يصلي النافلة السنة ثم يحضر الجماعة، وفي واحد يصلي لآخر لحظة كان يدرك ينتظر الإقامة لما تقام الصلاة عشان يجي المسجد. ده ما يقدرش يقول أنا أوثر المسجد على البيت. فعلامة المحب أن يؤثر كلام الله على كلام الخلق، ولقاء الله على لقاء الخلق، والعبادة على خدمة الخلق، بمعنى يقدم ذلك عملا. نسأل الله التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. لما وفقنا لما تحب وترضى، لما وفقنا لما تحب وترضى، لما وفقنا لما تحب وترضى، لما زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما أرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم فك كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين للظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. وصلى الله على سيد العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.